الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميعا المجتهدين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا نتعرض ابتداء للروايات الواردة في شأن الخمس وتصرف النبي والأئمة سلام الله عليهم أجمعين فيها، وخصوصا نريد أن نلاحظ أن تراث أصحابنا في هذا المجال كيف كان تراث، يعني كيف هذا التراث الذي وصل إلينا بالنسبة إلى الخمس. طبعا رأينا حتى في كتب السنة بعد رسول الله حصل تغيير في الخمس، قرأنا من كتاب الأموال لأبي عبيد وغيره، ورأينا من العجيب أن ابن عباس كتب إلى رأس الخوارج وهو خارجي وأن الخمس لنا إلا أن قومنا أخذوه منا، فأين هذه العبارات قرأنا. فنريد أن نلاحظ ما هو رأي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في هذا المجال. منها ما رواه ما جاء في، طبعا الآن الروايات في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الجزء السادس أو الجزء السابع تاسع من كتاب الوسائل. الحديث الرابع إلى هذا الحد الأحاديث كان من كتاب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وبعضها عن الصديق. الشيخ الكليني من عجائب الأمر روى أحاديث الخمس في كتاب الأصول لا يخبر عن قرابته، يعني لا في كتاب الزكاة، الشيخ روى في كتاب الزكاة كتاب الخمس، صاحب الوسائل في كتاب الخمس، لكن الشيخ الكليني روى روايات الخمس في كتاب الأصول، أصول نعم العقائد العقل والعلم الحجة والتوحيد في آخر كتاب الحجة، بمناسبة أن من شؤون الحجة التصرف في الخمس والأنفال والغنائم والأرض، أثناء جعل باب أن الأرض كلها للإمام فضلا عن الخمس. صراحة على عين من الغريب أن الشيخ الكليني قدس الله سره عامل مع روايات الخمس معاملة الأصول، عادة نحن نعامل معاملة الفروع عادة هكذا، لكن هو أورده في أصول الكافي. ينبغي للإخوة إذا أراد المراجعة في الجزء الأول آخر الجزء في أبواب الحجة، مثل أولاد فعيد في الجزء أصول خاصة من هم بقى في شوات عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينه عن إبراهيم بن عمر اليماني، ابراهيم بن عمر اليماني ثقتون ولو ضعف عند ابن الغضائر ثقت، عن ابان عند الاطلاق في رواياتنا ابان ابن عثمان، لكن هنا ابان ابن فیروز او ابان ابن عیاش، ابی عیاش قیل ابی فیروز قیل ابی عیاش، و یکننا به ابان ابن عیاش. حالا ابان ابن عیاش فی اوائل شبابه لعله عمرو کن 14 سنه لغی سلیم ابن قیس الهلالی، و سلیم داکل وقت کان هاربن و مختفیان من حجاج، و اصولا انصافا انسان لما یقرأ کتاب سلیم یظهر له به وضوح انه شخصیه اهل تحقیق و دراسه و لا یأخذ به ظواهر السلطه و الخلاف الموجوده، ولیکن بما انه یعلم ان الوصول الى معرفت الخلفاء يوجب له مشاكل اجتماعيه، يوجب له خب مثلا يقول عمر فعل كذا عثمان فعل كذا، خب هذا لا يقبل في المجتمع الموجود انا ده. فكان يعيش حاله الاعتزال والانزواء، ولعل سر عدم شهرته هو هذا، فهرب من الكوفه، حجاج كان في الكوفه، ودخل البصره ونزل مع عند ابان ابن ابي ابان ابن عياش وهو صغير داخله، و حدث له هذا الكتاب. انا اصبر لعل ابانم فيما بعد كان يخاف ان ينقل، انصافا اي انسان كان يخاف ان ينقل هذا الكتاب اعمال عمر و ابي بكر و التصرفات الموجوده له، انصافا شيء غريب. الان كيف ما كان فاشتهر الكتاب من بعد ابان، لكن قد يقال ان هناك طريق الى الكتاب من غير ابان، ظاهرا في اشتباه. هذا البحث يحتاج الى تفصيل، يعني انصافا أكثر من درس أو درسين لابد له من شرح الأمر، شؤون مفصل لهذا الكتاب. خلاصة الأمر أن سليم ثقة، أولا أصلا من الغريب في القرن الثالث والرابع والخامس صار هناك بحث أن سليم موجود أو رجل وهمي، هذا الكلام في أصل وجوده، كان يقال أنه رجل اسمه حركي باصطلاح اليوم مثل عند العرب ابو فلان مثلا متعارف، هذا اسم حركي اصلا اسم لا وجود له، شخص لا وجود له. سليم بن غيث كما نحن ذكرنا ان راوي كتاب التفسير تفسير الامام العسكري الراويين الاخيرين رجلين راوي عن الامام العسكري وصار كلام سيد الخوي ولم يثبت بطاقته، ما مغان رحمه الله يقول ثقته. نحن ذكرنا كلاهما موهومان لا وجود لهما حتی نبحث عن بطاقت ما، كلا الرجلين موهومان اصلا لا وجود لهما. محمد بن علي المفسر الاسترابادي كما وضع الكتاب وضع الاسناد، يعني الكتاب كله موضوع من وضعه والاسناد موضوع، مو فقط الكتاب موضوع. فتصور الرجلين خياليين اسم احدهما علي بن محمد بن يوسف السجاد والثاني احمد بن فلان، اسمان موهومان لا واقع لهما. نظير هذا الكلام كان بالنسبة الى سلیم، ان سلیم لا وجود له، امر موهوم. و هذا مراد ابن الغضائری اذا الاخوه ما يعني رأيت كثير من رجالي ما تأملوا. ابن الغضائری يقول ولی سلیم روایات من غیر طریق ابان، یعنی يريد يثبت وجوده. لا يتصور ان سلیم شخص موهوم لا وجود له خارجه. الا این انصافا تفسیر هذا بحث طبیب جدا و لا يسع المجال الان. الحق عندنا ان سلیم موجود و ثقت و روا عن امیر المؤمنین روا عن عمار، و طبعا هذه الروایات قطعا مما تغضب السلطه الحاكمه قطعا و جزما، و لذا به طبیعت حالی لابد ان یعیش منزمیا، لابد ان یعیش مختصر. ها کلام کار انصافا رحمه الله. و روا ابان عنه هذا الكتاب و اشتهر هذا الكتاب من بعد ابان، و هذا الذي يقال الكتاب موضوع او سلیم موهوم او مالی ابان وضع الكتاب كل ذلك لا اساس له. انصافا ابان لم يضع الكتاب و روا عنه، لكن هناك مشكلة كبيرة و هذا الذي اشار اليه شيخ المفيد، نسخ كتاب سلیم مختلفة، هذا صحيح و هذا امر طبيعي. في تصورنا الكتاب الذي يتعرض للسلطة بهالشدة و انهم فعلوا ما فعلوا، حتى في هذا الكتاب فقد لم اجد ان عمر كتب الى عامله على البصره و انذاك بالصلاه زياد والد عبيد الله زياد ابن ابي كتب اليه من كان عندك من العجم من الايراني و ارسل له حبلا خمسة اشباه من كان بهذا فاتركه الا الباقي و اقتله. چه غریبه، ينسب الى رئيس الدوله و حبل كل من كان طوله بهذا المقدار مسموح و الباقي يقتل. هذا في هذا الكلام موجود. خب هذا كلام خطير جدا، من يستطيع ان ينقل هذا الكلام ان الخليفه امر بقتل المسلمين فقط حامل معين؟ خب لا اشكال ان هؤلاء الايرانيين ابدوا الاسلام، اسلام بعد قضاء المسلمين. لو كان قارون بعد ما احد اعترض عليه ومقبولش ما يقول عمر مقبول، لا هذا الان لاحظ حتى السنه في كلام عمر بالنسبه لمتعه الحج ما امنوا، حتى السنه في أمر بهم الرسول وأنا أعاقب عليهما. ومع ذلك إلى الآن فقهاء السنة يقولون لا نفسي بذلك. لا الغريب السنة السنة الماضية سمعت بنفسي من هذا كان من شيوخهم الكبار من الوهابية كان يقرأ هذا الحديث يقول نعم لا نؤمن. أي إنسان كان إذا قال خلاف الكتاب والسنة لا نعمل به. فعمرة الحج فمتعة الحج ثابتة بالكتاب والسنة، فليقول أي إنسان ما شاء. أنا سمعت بقول في مثل النبي كان يتكلم، يعني حتى هؤلاء المتشددون لا يقبلون منه، لا يقبلون شيء ولا ينقلونه شيء ينقلونه لا هذا لا اصبروا هذا لغاية قبحة بعد لم يروا مصلحة في نقله، يعني هذا ما لا يمبر بالنسبة للتيمم. بالاتفاق أن عمر ما كان يرى التيمم فاقد الماء في الجنوب، هم ينقلون لكن لا يفتنوا بذلك، هم ينقلون في التيمم راجعوا ينقلون أن عمر ما كان يرى التيمم. و عمار كان يقول كنا في زمان رسول الله وانا تيممت كذا، مع ذلك عمر من فتوى لا يتيمم، لكن الان فتوى هم بتيمم، يعني هم يقولون لا نعمل برأي عمر ومن بنام. لكن هذا الشيء جدا قبيح، يعني حمل و كل من كان بهذا المقدار لا يقتل، ما لا يبرر هذا الشيء خمسة اشبار هذا موجود في هذا الى اخره. علي ليس قضية الدخول في هذا البحث لانه مطول جدا، فلذا ينبغي أن يعرف نسخ الكتاب مختلفة، و حتى الاختلاف بمقدار الآن في كتاب الكافي عن كتاب سلیم روايات في كتاب سلیم لا توجد، بينما عند الكليني موجود. في كتاب الاحتجاج روايات في كتاب سلیم لا توجد. فيبدو أن نسخ الكتاب إنصافا مختلفة، وهذا هو الذي قاله الشيخ المفيد رحمه الله التفسير في مجال آخر. إذن الكتاب صالح للاعتماد ولا بد أن تلاحظ النسخة. خلاصة المطلب. و من عجائب الأمر أن مثل ابن الغضائر رحمه الله على ما جاء في كتابه يقول أبان بن عياش نسب أصحابنا إليه، طبعا هذا الكلام غير تامه، وضع كتاب سليم، يعني أبان ضعفه ابن الغضائر لأجل هذا الكتاب وأن أصحابنا نسبه. ومن الغريب أن جملة من العام وثقوا، قالوا صدوق إلا أنه يتشيع، طبعا كثير من العام ضعفه، لكن على الإنسان لما يتأمل في تضعيفه بتشيعه لأنه شيعي، ويستفاد من عبارات السنة. هذا المطلب في كتبنا لا يوجد، في كتبنا الرجالية كان معروفا بالزهد والورع، أبان بن عياش الزاهد في البصر كان معروف بالتقوى والورع والزهد. و جاء في كتب السنة، نحن سبقا شرحنا أن الإنسان إذا يأخذ تجاه شخص حاله به اصطلاح عاطفية او به اصطلاح اليوم هستيريا، به اصطلاح هذا معنا أنه فيه مشكلة. مثلا يروى عن شعب، شعب عندهم في غاية الوثاقة والجلالة، يعبرون عن شعب أمير المؤمنين في الحديث، شعب عند السنة، شعب كان على تضاد شديد مع أبان وهم من أهل البصرة أيضا، فكان شعب يقول كما جاء في ميزان الاعتدال لغيره لأن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أربي عن أبان. لاحظوا يعني خب الإنسان العاقل، العاقل تكفير الإشارة، يفهم أن القضية ليس خب يقول أنه مثل ليس بذلك كذا، أنا أشرب من بول حمار أحب إلي من، يبدو من هذا أولا شخصية أبان في البصرة وهذا نقطة مهمة، يعني ما أنهم تعرضوا لأنه ضعيفهم مثلا كذا، رأوا أن له شخصية بين النفوس بتضعيفاتهم قد تتقض هذه الشخصية، نقطة في غالب إلى أن رسل الأمر إلى هذا الأسلوب، الأسلوب اللي ليس أسلوبا علميا، ليس أسلوبا ثقافيا بإصطلاح، أصلا ليس عقلائيا مثل هذا الكلام، وليس إنسان يشرب من بول حمار قل هذا ضعيف أو قل كذابهم. وأما أنه لأن أشرب، فلذا نحن في تصورنا لما نلقي الضوء على الرجل ونتعجب انصافا من العام الذين مبدأ الإشكال تشيعه، واضح أنه لديهم شخصية، لكن من الخاص مثل ابن الغضائر يقول لا، هذا الرجل وضع كتاب أبان، كتاب سليم، غريب جدا، انصافا غريب. وفي ميزان الاعتدال نقل عن بعض العام صراحة توثيقه، يقول ثقة أو صدوق إلا أنه يتشيع. فلذا نحن في تصورنا انصافا بعد التأمل في الشواهد وتشيعه وزهده وشهرته وحالات معارضه شعبه، يتبين لنا أنه رجل ثقة يعتمد عليه وصالح للاعتماد، فمن جهته أيضا لا يوجد إشكال. نعم النسخ مختلفة انصافا، هذا شيء لا إشكال فيه. فإذا طبعا في بعض النسخ عن عمر بن عدين لا يوجد، لكن وجوده أفضل على أين، سواء كان موجود أم لا، نسخ مختلفة في هذا الجهة. هذا الإسناد لا بأس به، عمر بن عدينه و إبراهيم بن عمر اليمانی ثقتان، عمر بن عدينه خب مجلات طائفه، أبان، أبان بن عياش صالح للاعتماد، سليم بن قيس الهلالی أيضا، و شرحنا مفسرا الآن لا يسع المجال. على أين الشيخ الكليني قدس الله نفسه كانت لديه نسخة من كتاب سليم انصافا صالحة للاعتماد عليها، هذه النسخة الا بعض الموارد، وقد نقل عن هذه النسخة في موارد متفرقة من كتاب الكافي وبه هذا الاسناد غالبا، وهذا الاسناد لا بأس به ان شاء الله. قال سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول نحن والله الذين عن الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه، فقال ما افاء الله على رسوله من أهل القرى. طبعا هنا ذكر أمير المؤمنين آية الفي، وسبق أن قلنا آية الفي من حيث المصرف أين آية الخمس، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بأين فقط فيه نقطة واحدة، فلله وللرسول في آية الخمس، فأن لله خمسه وللرسول خمس، فلله صد مكروه أين نفس السبيل. قال عليه السلام منا خاصه، و لم یجعل لنا سهما فی الصدقه اکرم الله نبیه و اکرمنا ان یطعمنا او ساخ ما فی عید الناس. اشارت الحدیث النبوی معروف اللي شرحنا هذه رواية لسليمان الرئيس وقلنا انصافا أسأل الله بس. ثم هذه الرواية الآن نقلناها من كتاب الكافي، هذا في الجزء الأول من الكافي. ثم إن الشيخ الكليني في نفس كتاب الكافي لكن في الجزء الثامن روا شبيه هذه الرواية، لاحظوا الحديث السابق رواه الشيخ الكليني هكذا: عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن حماد بن عيسى، عن ابراهیم ابن عثمان، عن سلیم ابن قیس الهلالی. طبعا ابراهیم ابن عثمان قیل هو ابو عبید الحذا و به اصطلاح الحدیث صحیح هم بنان علی هذا. قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام و ذکر خطبة طویل یقول فی: نحن والله انا بذی القربا الذی قرننا الله بنفسی و رسوله فقال فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصه، بله هنا كان منا خاصه، ولن يجعل لنا في سهم الصدقه نصيبا اكرم الله رسوله واكرمنا اهل البيت ان يطعمنا من اوساخ الناس، فكذب الله وكذب رسوله وجحدوا كتاب الله الناصر بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا الى اخر الحديث. خب الانسان يتحير ان الشيخ الكليني تقريبا اعاد الكلام اولا، ثم هذه النسخه اختلاف مع النسخه الاولى موجود، ثم في هذه النسخه لاحظوا ابراهيم ابن عثمان موجود، في تلك النسخه ابراهيم عمر موجود، في هذه النسخه ابراهيم عثمان عن سليم، في تلك النسخه ابراهيم عمر عن ابان عن سليم. و لماذا الكليني كرر الروايه؟ واقعا الشيخ الكليني به تعبیر نجاشی اثبت الناس فی الحدیث و اوثقهم فی لما اورد الحدیث فی کتاب الاصول اورد المتن السلیم و السند الذی، یعنی المتن الذی لیس فی اشکال، لکن وجد فی نسختن اما فی کتاب حماد او ابراهیم نهاشم احد الاشخاص الذین فی السند وجد نسختن اخرى و المضمون نفس المضمون، لکن هذه النسخه فیها سقمون فیها خللون فلدقته لم يتصرف في النسخة باصطلاح اليوم يسمى تصحيح قياسي. وهذا أيضا ما موجود في كتاب سليم الحديث الثاني الآن نتكلم نفس الحديث السابق لكن في المد فلذا دقة الشيخ الكليني أورده في الروضة الجزء الثامن اسمه الروضة. سبق أن شرحنا أن بعض المؤلفين أصلا شكوا في نسبة كتاب الروضة إلى الكليني، لكن الإنصاف الروضة كبقية كتاب مجلدات الكافي نسبتها واحد. فلاحظت النقطة المهمة، فالشيخ الكليني وجد نسخة من رواية سليم فيها خلل أوردها في الروضة التي تقريبا بمنزلة باب نوادر مثلا ولم يتصرف، وهذه الرواية التي أوردها في الروضة مضافا الى بعض الاختلافات في المعنى سندن ايضا مخدوشتان، مثلا هنا ابراهیم ابن عثمان موجود، خب هذا غیر صحیح، صحیح و ابراهیم عمر الیمانی. الان لو کننا نحن لعلنا کننا نصحه نقول کذا فی الاس و صحیح و ابراهیم عمر، لا نقله کما وجده. لا يتصور ان الشيخ الكليني مثلا لم يلتفت او ان الشيخ الكليني سقط، لا بالتفاته نقل كما في حال النسخه ان ابان محذوف لم يتصرف فيه. فتصور بعض مثلا الذين ليس لهم خبره في المجالات مثلا ابراهيم عثمان هو ابو عبيده و ابو عبيده رواه عن سليم و هذا السند صحيح فلكتاب سليم ليس لهم كذلك، اصل اورده مع ان المضمون واحد و في كتاب الاصول موجود و به سند معتبر، ثم ثانيا اورده في كتاب الروضه. اشاره من الشيخ الكليني رحمه الله الى انه وجد نسخه اخرى من هذه الروايه فيها تشبيه سندا و متنا، سندا فيه ابراهيم بن عثمان غلط، صوابه ابراهيم بن عمر، عن سليم غلط، ثوابه عن ابان عن سلیم، اصلا لم يثبت عندنا ان غير ابان روا كتاب سلي، وهذا بحث ايضا في كتاب سلي. الان الوقت لا يسع لهذه الابحاث في مجالات اخرى. على غير الصحيح عندنا لم يثبت الى الان عندنا ان كتاب سليم رواه غير ابان. الراوي الوحيد لكتاب سليم هو ابان ابن ابي عياش. هذا نسخة اخرى من كتاب سليم وفيها تشبيه شرحناها ان شاء الله صار واضح. هذا عند الكلين. ثم ان الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، عفوا شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، رواه بإسناده عن علي بن حسن الفضال في تصورنا على إسناد صحيح عن محمد بن ابن فضال معروف لا إشكال فيه، عن محمد بن إسماعيل الزعفراني، محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني ثقة عينون له كتاب ذكره النجاشي رحمه الله، عن حماد بن عيسى وبنفس السند عن سليم. يستفاد من هذا كتاب سليم كان يرويه الفتحي أيضا، لأن علي بن فضال من كبار الفتحية. وسبق أن شرحنا بمناسبته هو أول من صنف في الرجال بالمعنى المصطلح. لا نعرف قبله كتابا في الرجال يكون بالمعنى المصطلح، نسب بعض الكتب إلى بعض الرواة، لكن بالمعنى المصطلح أول من صنف في الرجال ابن فضال رحمه. ابن فضال، ولذا انصافاً ابن فضال هم تراثه قوی جدا. نحن امس مناسبت مرسلت ابن فضال شرح نهاده نکته ان انصافاً الرواية ولو مرسل لكن شواهد و صدق فی فتبین ان ابن فضال کان یروی نسختاً من کتاب سلیم مشابه للنسخه التي كانت عند المرحوم الشيخ الكليمي. و الانصاف الى الان الشواهد بذلك واضح. ثم يبقى مفاد الحديث. اما مفاد الحديث فامير المؤمنين سلام الله عليه بناء على هذا يقول ذو القربى لنا الايتام والمساكين وابن السبيل منا من خصوص اهل البيت، وان هذه السهام تصرف في شؤون اسرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه تقسيم سهمون سهمون ليس فيه، ولعله لم يكن بهذا الصدر. فقال كان مراد الامام أن ذا القربى ليس أمرا نسبيا. خلاصة الأهم كان هناك تفسير عند الخلفاء من أمثال عمر وعثمان كذا، ذو القربى ذو قرابة الخليفة، فلذا عثمان أعطى خمس أفريقيا لقرابته، فكل خليفة قرابته تدخل في ذو القربى. صواب هذا تفسير. تفسير آخر أن مراد بذو القربى كل قريش. تفسير ثالث أن مراد بذو القربى جميع بني هاشم، وهذا الذي قد يستفاد من كلام ابن عباس. تفسير رابع وهو مراد أمير المؤمنين أن مراد بذو القربى هو الإمام المعصوم من الأسرة، لا كل قريش، لا كل قرابة الخليفة، لا كل به اصطلاح قرابة النبي، لا خصوص الإمام المعصوم من قرابة النبي. أمير بأسماءه معينه. فذو القربى في الآية المباركة أمر مطلق معلوم لا نسبي لا متغير من زمان إلى زمان، من زمان رسول الله إلى يومنا هذا معين في كل زمان أمير المؤمنين ثم الحسن إلى يومنا هذا وخلال هذه الفترة للإمام المهدي بالذات صلوات الله وسلامه عليه. لا كل سيد الوجود مثلا في كل زمان، لا معين في عدد معين. هذا مراد امير نحن والله الذين عنا بذي القربى وقرننا مع رسوله. الحديث الخامس في هذا الباب رواه الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وكما ذكرنا في كتاب اصول الكافي عن استاذه الحسين بن محمد الاشعري ثقة جليل عن معلم بن محمد البصري. سبقا قلنا لم يذكر بشيء بل قيل مثلا غلا في اخر عمره، وثقه الأستاذ قدس الله نفسه لوقوعه في كامل الزيارات ثم تراجع. على عين انصافا نحن ذكرنا مرارا هذه الوجوه التي تذكر لتوثيقه، انصافا محل اشكاله. كامل الزيارات خب اصلا كلا في اشكاله، وتفسير علي بن ابراهيم اشكاله اكثر، لا نريد الاطاله في هذا الجهاد. اهم شيء قلنا ان جمله من علماء المتاخرين الموسوبين بالاخبارين حاولوا تعيد الرواية در راوي حاصلوا أن معلم محمد طريق وهذا صحيح انصافا في كتاب الكافي عشرات لا واحد ولا اثنين روايات فيها بنفس الإسناد عن معلم محمد عن كتاب الوشاء الحسن بن علي بن زياد الوشاء من ثقات نام أجلاء الطائفة وله كتب وهو راوي كتب منها روا كتاب أبان بن عثمان عن أبان هنا يراد به أبان بن عثمان همو أبان بن عياش ينبغي أن يعرف عن أبان عن محمد بن مسلم فإذا قلنا أن الوشاء ثقة جليل و كتبه إلى حد ما مشهورة و خصوصا في قوم كتبه كانت موجودة من طريق الأشعري سبق عيسى الرواية المعروفة أن الأشعري أراد من وشاء كتاب أبان قال قلت له أعطني كتاب أبان هو هذا أبان بن عثمان فقال أخرني إلى القلب ثم قال ما كنت أذيها الطلب الحديث إلا أدركت 900 شيخ في هذا المسجد يقولون كلهم يقول حدثني جعفر المعلم هو بهذه المناسبة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة الجديد جليل سافر إلى الكوفة ونقل لنا تراث الكوفيين إلى قوم منها تراث البشرى فالكليني حينما يروي عن معلم بن محمد بن أنه النجاشي يقول في حق الكليني أوثق الناس في الحديث وأثبتهم فيه بعيد أنه كان متسامح في هذا الشيء فمعلم بن محمد ليس هو الراوي عن الإمام نحن شرحنا مفصلا الفرق بيننا وبين العامة العامة في علم الرجال يحتاجون إلى توثيق كل واحد واحد لنقطة شرحناها لا حاجة للعامة أما نحن لا نحتاج إلى هذا لأن تراثنا مختلف تارة الراوي يروي عن الإمام مباشرة خود يحتاج إلى توثيق و أخرى الراوي يروي كتابا الكتاب إذا كان مشهورا نفض هذا الراوي ضعيف مثلا الآن في كتب المستشرق حتى اليهود حتى النصارى يروي من كتاب الكافي خب خلي يروي لا نعتمد عليه بما هو راوي فاسق زنديق شيوعي مثلا لكن نعتمد باعتبار أنه موجود في الكافي المطبوع عندهم فهذا طريق إلى كتاب مشهور إلى شخص مشهور إذا هذا المقدار يكفي فيمكن تصحيح روايات معلم بن محمد التي يرويها عن المشايخ الأجلاء كأمثال الأشياء طبعا أكثر روايات معلم بن محمد في الكافي عن الأشياء عن أبان أبان بن عثمان ثقتون عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انصافا الحديث يمكن الاعتماد عليه بالشواهد لا أنه صحيح سند الله بله لا عدم الجهال الجهال مجهول لم يدر فيه توثيق مجهول عفوه صحيح ولذا شواهد الصدر تؤيد الرواية قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه للرسول قالوا هم قرابة الرسول والخمس لله وللرسول ولنا واضح جدا و ظاهر أن مراد الإمام صلى الله عليه ثلاثة أسهم لم يتعرض للأسهم الثلاثة فتبين أن مراد الأئمة عليهم السلام خمس ليس لمطلق القرابة خصوصا الأئمة المعصومين روى الشيخ الكليني أيضا منفردا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد أحمد بن محمد هنا لنا نه اینکه هر کی مثلا از خاندان این سیده مثلا نه ظاهره لنا له بله سؤالا بله احمد ابن محمد هو الاشعری فقطان ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر و هو البزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی من اجلاء طائفه و له کتاب مشهور و هذا من کتابه و عده طرق الیه موجوده حالا طریق عن الرضا علیه السلام قال سئله عن قول الله عز و جل هذه الروایه تأتی في الباب الثانی نحن الان في الباب الاول في الباب الثانی کاملا لا اقرأ الحديث السادس اقرأه من الباب الثانی جاء في هذا الحديث في كتاب اولا في كتاب الحميري رواه عن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری عن البزندی، هذا سند صحیح. ثم قبل الحمیری فی کتاب ابن فضال الحدیث الثانی من الباب الثانی روى الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن فضال عن أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن هنا يراد به أخو ابن فضال، أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، هذا أخو علي معروف ثقة فتحيه. عن البزنتي عن أبي الحسن عليه السلام قال قال له إبراهيم بن أبي البلاد ثقة. وجبت عليك زكاة قال الله، هذه مسألة أن الخمس ليس فيه زكاة إن شاء الله في ضمن الأحاديث نشير له، ولكن نفضل أو نفضل ونعطي هكذا، يعني بعبارة أخرى نحن لا نعطي من الخمس بعنوان بيت المال، لكن بعنوان بعض الحوائج بعض المشاكل لما تحصل نعطي، لا بعنوان الزكاة. ولعل مراده هل عليك زكاة، يعني هل به اصطلاح الخمس ملک شخصی ام لا، لعل مراد هكذا. الا این سیعتی فی روایت اخرى نتعرم. و سؤال عن قول الله عز وجل، هذا هم في كتاب الشيخ موجود و ايضا في كتاب الكليني و في كتاب قرب الاسلام. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول ذي القربى فقيل له فما كان لله فلمن هو، قال عليه السلام لرسول الله فما كان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو للامام. فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر فصنف أقل ما يصنع به، قال عليه السلام ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام. يعني بعبارة أخرى لا يجب عليه التقسيم بالسبيل حسب ما يرى من المسألة، ولا يجب عليه أن يعطي أصلا. فتكون شخصاً. إن بولايات بيشتر ميخوره. لكن زكاةنا. فهذا الحديث السادس وحديث من الباب الثاني. من جملة الروايات المهمة في هذا المجال وهي مرسلة، لكن إن شاء الله تعالى نذكر شواهدها. رواية مطولة جداً. لحماد ابن عيسى عن بعض أصحابنا عن الكاظم عليه السلام، و لو كنا في بحث الخمس نقرأ الرواية بأجمعها، لكن هنا بعد نقتصر بهذا المقدار الموجود. قال الخمس من خمسة أشياء، أشياء غير منصرفة تعلمون على كلام لهم في تركيب وزن أشياء وزنهما، من الغنائم والغوصه ومن الكنوزه من المعادن ومن الملاحه وملاحه ان عرب معنى الملح. يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له، وتقسم الاربعه الاخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك. مراده بين اربعه اخماس يعني في خصوص الغنائم، لا في خصوص لا في الغوص والكنز لا في. ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم. هذه الرواية المباركة كانت من أسباب تقسيم هذا التقسيم سهم الإمام وسهم من جملة هذه الرواية. سهم لله، سهم لرسول الله، سهم لذي القربى، سهم لليتامى، سهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم قال فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة من الله رسوله، وسهم مقسوم له من الله، ونهو نصف الخمس كملا، يعني نصف الخمس يكون للإمام صلى الله عليه، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، سهم لمساكينهم، سهم لأبناء سبيلهم. يقسم بينهم على الكتاب والسنة إلى أن قال وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لغرابتهم برسول الله وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاص من عنده ما يغنيهم به عن أن يسيرهم في موضع الذل والمسكن، ولا بأس به صدقات بعضهم على بعض، صدقات ساده بعض فتوا معنی. و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين ذكرهم الله فقال و انذر عشيرتك الاقربين و هم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر منهم و الانثى ليس فيهم من اهل بيوتات قريش ولا من العرب احد ولا فيهم ولا بينهم في هذا الخمس من مواليهم، يعني لو كان شخص مولى تابع الموالات كان سابقا موجود، مولى مثلا الامام صادق او عبد الامام صادق، هل ياخذ من الخمس؟ الامام يقول لا. وقد تحل الصدقات الناس لمواليهم، يعني اذا انسان فقير من كان مولى له هم تحل له، وهم والناس سوا، ومن كانت امه من بني هاشم وابوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيئا. قال الله تعالى لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم، النزاع المعروف من كان علويا من جهة امه يستحق الخمس ام لا، في ادراه تصريحا بانه لا، هذا محل شد. وليس في مال الخمس زكاتهم، هذا الذي قلنا في رواية، لكن هذه الرواية يستفاد هكذا لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في اموال الناس على ثمانية اسهم فلم يبق منهم احدون، یعنی احدون محتاجون فتشه محذوف من الكلام، و جعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبي و ولي الامر، فلم يبق فقير من فقراء الناس، من فقراء الناس بالصدقه، ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلا وقد استغنى فلا فقير. هذه نکته مهمه، أن الأئمة عليهم السلام من شعاراتهم المعروفة في الاقتصاد الاجتماعي رفع الفقر من المجتمع. هذا التصور الذي مثلا أنه يستفاد من الأدلة أنه ما عالج الإسلام الفقر إلا بسم عالج سوري ظاهري، لا ليس الأمر كذا، أصلا من شعاراتهم أنه لابد أن الفقر لابد ان يكون الفقر معدوما في المجتمع، كاد الفقر ان يكون كفرا، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاته لانه لم يبقى فقير محتاج، يعني من اموالهم من الخمس يعطى شيء بعنوان بيت المال لا بعنوان الفقراء، لان الله جعل الفقراء اسهم معينه. ثم قال ولكن عليهم اشياء تنوبهم من وجوه، هذا الذي انا شرحته، قد تأتي بعض المشاكل الاجتماعيه، افرض المنطقه يحتاج الى مسجد، منطقه يحتاج الى جسم، ناس في زحمه، فحينه من الوالي من الخمس يدفع ذلك، اذا لا توجد له ميزانيه خاصه في ذيل هذا. ولكن فالامام يقول بصفه عامه الخمس يصرف في الصدقات وفي الزكاه، لا عرفت النقطه الفنيه، الخمس يصرف في مصرف الصدقه لا، هذا بصفه عامه لا، لان الله جعل لهم اسهم، ولكن عليهم اشیاء و تنوبهم من وجوه، به اعتبار الامام به اعتبار الرسول، قد تنوبهم قد تعرض عليهم اشیاء مشاکل جدیده، و لهم من تلک الوجوه کما عليهم کما انه قد تأتیهم اموال غیر طریق الخمس، فالله سبحانه و تعالی جعل لهم مثلا طرق من الاموال غیر الخمس، جعل للخمس ايضا امور غیر الصدقات غیر موارد الصدقه، بعض الحالات الاجتماعية بعض المشاكل الاجتماعية مثلا سيل طوفان وعلي زلزال كذا، ولا توجد ميزانية خاصة، فحين اذن الحاكم من عنده من هذه الأموال يسد هذه النائبة. فانصافا الرواية سنذكر غدا ان شاء الله شواهدها اكثر، ولكن انصافا بهذا المقدار صالحتهم للاعتماد لا بأس بها، فقط فيها بعض الاشكال، مثلا ارواح المكاسب لم يذكر، لم يصرح فيها بالإمام المعصوم، لكن انصافا بالتأمل يندفع هذه الإشكالات. الله عالم بحكمه.